قال له نعم يضحك ربنا. فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. وفي رواية ابن مسعود ضحك ابن مسعود فقال أولا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال من ضحك رسول الله. ضحك رسول الله فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال وذكر لهم حديث آخر رجل يدخل الجنة فقال فيه إن الله ضحك. ابن مسعود ضحك الضحك هذا بالقول وبالعمل، ضحك الله ليس كضحك ابن مسعود. هذه قاعدة مستقرة لا نحتاج إلى التنبيه إليها لكن ننبه حتى لا يقتص كلامنا. فضحك الله ليس كضحك ابن مسعود، لكن أثبت لك المعنى الحقيقي للضحك بأنه ضحك رسول الله، ضحك من ضحك الله، وضحك ابن مسعود اقتداء بضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا إثبات لحقيقة الصفة. هل يثبتها الأشعرية؟ لا. هل يثبتها أئمتهم؟ لا. ويقول لك هو مجرد أنه أقر بالحديث وقال أنا أقول بهذا الحديث، يقول لك خلاص هذا أثبت. هذا أثبت ولا فوض؟ إذا لم يثبت المعنى الذي قلناه وقررناه الآن من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير مثبت، هذا مفوض، فلا يلتبس عليكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعند أهل الأثر أنها صفات ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك، لو افترضنا وهو لم يقله، لو قال معنى الضحك الرحمة، نقول سمعا وطاعة، ومن قال غير هذا فقد أخطأ. لكن عندما يثبت الضحك الحقيقي ويضحك ويقول ضحكت من ضحك ربي، ما بقي لأحد مجال أن ينفي الضحك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أهل السنة يثبتون، إذا جاءهم التفسير من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير بمعنى أنه تأويل الذي يسمونه تأويل، إذا جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا ننكر ذلك، إذا أجمعت عليه الأمة نحن لا ننكر ذلك، إذا جاء من عند الصحابة نحن لا ننكر ذلك، إنما ننكر التأويل الذي هو تأويل الجهمية، لأنهم ينفون الآيات، ينفون كلام الله العربي المبين الواضح، ينفونه ويقولون نحن نريد معنى غير هذا، نحن نفهم معاني باطنية. ليش فهمتم هذه المعاني الباطنية؟ يقولون لأن قواعد الفلسفة تقتضي أن الله لا يتحرك، لأن أو مثلا في النزول والمجيء وكذا، وهذا النزول حركة وإذا تحرك يكون مخلوقا. نقول هذه قواعدكم جمعوها ولفوها وحطوها في أقرب قمامة لا تنفعنا، فهذا الذي ننكره. لكن لو جاءنا تفسير عن نبي أو عن تلميذ للنبي نقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال بل نمر هذه الحديثة على ما جاءت بعد قبولها والإيمان بها والاعتقاد بما فيها بلا كيفية. هذا مهم. نمر هذه الأحاديث، إيش يعني نمرها؟ يعني نقبلها دون تحريف، نمرها على ما جاءت. بعض الناس يلبس على المسلمين، الأشعرية تحديدا يلبسون على المسلمين ويقولون، ليس فقط الأشعرية، الأشعرية وهذول الحنابلة الجدد وكذا، يقول لك نمرها إذا نحن لا نتعرض لها، لا نفهمها، على ما جاءت، على ما جاءت. يعني أنت لنفترض أنت قلت أنا مثلا استقرض مني محمد بن شمس الدين $1,000، جيد، فأنا أقول خلاص أمر هذا الكلام كما جاء. ماذا يعني كلامي؟ يعني كلام الشخص هذا غير مفهوم، أم معناه أن فعلا هذا الكلام صحيح كما هذا $1,000، صح ولا لا؟ لكن لا، إذا جاء واحد قال دولار ترى ليس بالدولار الأمريكي وإنما بالدولار نطالع لنا شي دولار هيك رخيص مثلا قيمته السوقية أقل بكثير أو ما شابه ذلك، هنا أنا تعرضت له بتأويل أو ما شابه ذلك، أو قلت لا هذا ليس استقرضت منه وإنما كنت قلت له أقرض فلانا وهو قال استقرض بمعنى أنني قلت له أقرض فلانا، فهنا أنا حرفت وأولت وعملت في هذا الكلام، هذا يختلف عن إمرارها كما جاءت. إمرارها كما جاءت، إذن أنا أقررت بهذا الكلام على حقيقته بعد قبولها. لو كان الكلام بلا معنى كيف؟ عادي، ما تحتاج إلى ذكر مسألة القبول، لأن كل متفقين على نعم هذه آية، هذا حديث، لكن القبول هو قبول المعنى والإيمان بها. كيف تؤمن بكلام أنت لا تفهمه؟ كيف أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل وأنا أقول معنى النزول غير واضح لي؟ فإذا كيف أؤمن به؟ الإيمان هو التصديق الجازم في هذا السياق. معنى الإيمان في هذا السياق، معنى الإيمان التصديق الجازم. عندما أقول أنا آمنت بأن الله ينزل، إذن أنا صدقت تصديقا جازما بأن الله ينزل. طيب واحد ما يعرف، يعني لو أنا كلمتك وقلت لك بلغة أنت لا تفهمها كلاما، على سبيل المثال قلت لك إجفار إم أوتو مثلا، كثير من الناس ما فهم ماذا قلت، فيقول كلامك صحيح. طب كيف أنت صدقت كلامي؟ نعم، على اعتبار أنني صادق عندك قد تقول نعم هذا كلام صحيح، لكن هل أنت آمنت به؟ هل أنت اعتقدته؟ لنفترض أنه يدخل في مسألة العقيدة، هل أنت مصدق بمعنى هذا الكلام؟ هل أنت صار عندك شيء زائد فكريا وعلميا من خلال هذه العبارة التي أنت لم تفهم معناها؟ لو قلت لك واي رن مثلا، هذه بالصيني، يمكن هذه الكلمات التي أعرفها. الآن زادتك معلومة، أنت قد تقول نعم هو صادق، يعني أكيد كلامه صحيح، لكن أنت ما زادتك معلومة حتى تقول أنا هذا الكلام خلص أنا آمنت به، لأنك ما تعرفه، ما تعرف معناه. عرفنا كيف؟ فإذا هذه الآيات، أنا كيف أكون قد آمنت بما جاءني من عند الله سبحانه وتعالى وأنا ماني فهمانه؟ فهذا يدخل المشكلة، هم يطرحون شبهات تتعلق في هذه، فلا بد من ذكرها. هو يقول لك ألستم تؤمنون بقول الله سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد، تؤمنون بها أم لا؟ نقول نحن نؤمن بأنها كلام قاله الله سبحانه وتعالى، هذه حروف كاف ها يا عين صاد، نحن نؤمن بأنها كلام قاله الله وأنها في القرآن، لكن هل نؤمن هل زادتنا كمعلومة أعطيت لنا وأعطتنا معنى معين آمنا به؟ عندما تقول أنا آمنت بهذا، آمنت أن الله له وجه، هل يساوي آمنت بأن الله قال كلاما؟ هذا الكلام آمنت أنه قاله، لكن هذا الكلام الذي قاله أنا ما أعطاني معلومة جديدة، لكن قوله الرحمن على العرش استوى هذا أعطاني معلومة جديدة، فأنا آمنت بهذه المعلومة، صدقتها. طبعا بالنسبة للحروف المقطعة الراجح فيها أنها لها معنى، لكن ليس معناها إلا أنها ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، من هذه الحروف الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام الذي هو يتشكل من هذه الحروف العربية المبينة. لكن ككلمة، هذه كحروف، حرف الألف وحده ما أعطاني معلومة، فإيماني المتعلق به أن الله قاله وأنه من القرآن وأن القرآن فيه هذا الحرف، يستخدم فيه أو يقال فيه هذا الحرف، لكن هذا يختلف عن معلومة وردت في القرآن أنا أدعي أنني آمنت بها ثم أقول هذه لا تعطيني معنى. هذا اختلاف كبير، أرجو أن تكون الفكرة واضحة، لكن الشبهة تطرح كثيرا في يومنا هذا، فلا بد من التنبيه عليها. أحسن الله إليكم. قال ولي أبي بكر بن ثورك الأصبهاني كتابان في تفسير ما ورد في القرآن من الصفات ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح منها يخالف فيه أهل السنة. قال ومن أتقن السنة ثم تأمل كتابيه بان له خلاف أبي بكر بن ثورك وأصحابه للحق. هنا أبو بكر بن ثورك جمع كتاب أشعري، واحد من العلماء الأشعري، جمع كتابا في تحريف نصوص القرآن، كتاب في تحريف نصوص السنة اسمه تأويل مختلف الحديث، فحرف فيه وكذا، وحتى يعني جاء إلى بعض الأحاديث كما نشرت قبل فترة حديث في صحيح مسلم يقول هذا غير ثابت عند أهل العلم. هو أساسا أنت تعرف صحيح مسلم، تعرف الأحاديث الصحيحة وكذا، وإذا عرفتها كيف تقول عن هذا غير ثابت؟ لكن لأنه ما وافقه، يعني سبحان الله، قلة التمكن من الكتاب والسنة، ويريد أن يعلمك هو الدين، هو غير متمكن من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررا على عوام أهل السنة من هؤلاء، لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستخفي ولم تموه. هذا أيضا من المسائل المهمة. المعتزلة يقول لك إنه يقول إن القرآن مخلوق، هذه انتهى الأمر. الأشعري يقول لا، أعوذ بالله، أنا أقول القرآن مخلوق؟ لا يا زلمة، أنا أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. كيف يعني كلام الله غير مخلوق؟ يروح يشرحها في الدروس الخاصة، يقول كلام الله غير المخلوق هو الصفة الذاتية عند الله سبحانه وتعالى، كما هي بالنسبة للبشر يزورون كلاما في أنفسهم، فالله يزور يعني حاشا لله يعني عنده كلام في نفسه، هذا هو القرآن غير المخلوق، أما القرآن الذي أنزل هذا مخلوق. طيب أنت لماذا لم تقل هذا الكلام بصراحة؟ لماذا لم تصرح؟ لماذا تموه على الناس؟ لا، عندما نظهر مذهبهم يأتوا الناس ويقولون لنا أنتم كذابون، تكذبون على الأئمة. يأتي ويقول أنا أقول إن الله في السماء وأقول إن الله عالٍ. طيب نقول ترى هذا يزور، وهذا يعتقد كذا، وهذا يعتقد كذا، ما قلناها عن هوى، قلناها بناء على دراسة لمذهبهم من كتبهم درسنا، وهم أساسا مقرون بما نقوله ولكنهم يناكفون. مثل قبل فترة لما أنا قلت هؤلاء يقولون بخلق القرآن، طلع واحد منهم يقول لا كذب، هذا يكذب على أهل السنة، هذا الجاهل المدري إيش يكذب على أهل السنة. اتصلت بشيخه، هو ليس شيخي بالتلمذ لكن هو شيخ مذهبهم في يومي كهذا، اتصلت به سألته القرآن مخلوق ولا لا، قال مخلوق، قلت له جزاك الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى يهديك للحق. شكرته على بمعنى شكرته على أنه قال هذا، خلاص هو نصر الذي أو أريده، ونشرته. بعد أن نشرته ذهب هذا ويقول إيه نعم أنا ما قلت خلاف. أنتم تزورون على الناس، وعندما نظهر مذهبكم ونقول مذهبهم كذا يقول لا هؤلاء كذب. أما المعتزلي صريح وجريء ورجل، ولهذا ابن تيمية يقول عنهم كلمة لعل كثيرا منكم سمعها، أنهم ليسوا، هو الكلمة ليست من ابن تيمية، ابن تيمية هي كلمة عمار بن يحيى بن عمار، وابن تيمية نقلها، لا ذكور ولا إناث، مهجنين. ليش؟ لأن معتزلة ذكور، يصرح يقول أنا هذا مذهبي، عاجبك عاجبك، مو عاجبك تعال ناقشني، أرد عليك ترد علي. عندما يكون عندك خصم كهذا أنت تحترم فيه جرأته وتحترم به صراحته، لا تحترم مذهبه أكيد، لكن تحترم هذه الصراحة، ويكون عندك مجال للنقاش ومجال لعرض فكرتك ومجال لرد فكرته بكل وضوح وبكل أريحية. لكن عندما يأتيك شخص مشاكس كالأشعرية يصعب عليك المسألة. المشكلة أنا والله هذه تؤلمني، لأن نحن الذين نتهم، نحن نبين العقيدة التي في كتبهم والتي هم يؤمنون بها، ثم نحن الذين نتهم بأننا نقولهم ما لم يقولوا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. بل قالت المعتزلة: إن الله بذاته في كل مكان، وإنه غير مرئي، وإنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا قوة ولا إرادة ولا كلام. قالوا: ولا صفات مضافة إلى ذاته لازمة لها، بل هذه الأشياء وأفعال له محدثة في غيره. قالوا وإن القرآن مخلوق، وإن من مات من غير توبة من أصحاب الكبائر خلد في النار مع الكفار، وإن الحوض والشفاعة والميزان لا أصل لها، وإن من زنى أو سرق أو ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وسمي فاسقا، وإن الدار إذا لم يظهر فيها قولهم دار حرب أي دار كفر، وإن من أي دار كفر، هذا من كلام المحقق. نعم أحسن الله إليكم. وإن من انتحل مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حشوي زائر وعند التحقيق كافر، فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم أعداء. إذن هذا واحد صرح لك، قال أنا مذهبي هكذا، يعجبك؟ والله ما عجبني. طيب كيفك، لكن هذا مذهبي. شكرا أنك صرحت لي بمذهبك. هذا المذهب لا يعجبني، أنا يعجبني المذهب الذي يأخذ بالكتاب والسنة بس. ولهذا هم الآن ماتوا. من المعتزلة؟ قلنا المعتزلة الذي يمثلهم اليوم تمثيلا حقيقيا هم الإباضية. كم عدد الإباضية؟ ما موجودين إلا بعمان وتقريبا بقريتين في ليبيا وفي الجزائر، هذا وجودهم وليس لهم صوت، والناس عندما تسمعهم يعني تنفر منهم. لولا الحركيين اليوم صاروا يروجون لأحمد الخليلي ويزينون صورته وهو رأس الإباضية في زماننا هذا، يعني وإلا فرقة منبوذة، ما حدا يلتفت لهم. ليش؟ لأنهم صرحوا بهذا المذهب المخالف للقرآن والسنة. الأشعرية لا، ينشرون مذهبهم بقوة. ليه؟ لأنهم يخادعون. لو أظهروا هذا المذهب الذي هم عليه إظهارا حقيقيا وقالوا إن عندهم قرآنان وإن هذه الأقوال التي يقولونها في الله سبحانه وتعالى يصفونه بالخرس وكذا، لو قالوا هذا وصرحوا به الناس تنفر عنه. ولهذا لما بينا حقيقة مذهبهم كثير من الناس، منهم من رجع، منهم من كان يحسن الظن بهم والحمد لله عرف حقيقتهم، منهم من كان أشعريا ورجع، وأنا أعرف كثير كان حتى يدرس في الأزهر ترك الدراسة فيه، يقول كيف أدرس عند هؤلاء، كان يدرس عندهم. وناس يعني تعرفون قد يكون موجودون الآن بيننا، معني بعضهم أقول لهم لا تترك، يعني طالما عرفت مذهبه للحق أكمل خذ هذه الشهادة، لكن لا، يقول لك أنا ما أدرس عند أناس مثل هؤلاء يكذبون علينا، عرفوهم. فالواقع هذا المخادعون هؤلاء جذبوا الناس، الصريح يريح بالنهاية. أحسن الله إليكم. قال: والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة والذب عن السنة وأهلها، وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه، وقولهم في القرآن حيرة، يدعون قرآنا ليس، نعم شيخنا، وقولهم في القرآن حيرة، يدعون قرآنا ليس بعربي وأنه الصفة الأزلية، وأما هذا النظم العربي فمخلوق عندهم، ويقولون الإيمان التصديق، وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن لأمرين: أحدهما أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم، والثاني أن الكلام معنى في النفس، فهو إذا صدق بقلبه فقد تكلم على أصلهم. وعند أهل الأثر أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول. طبعا الأشعرية أيضا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فكلامه صحيح أن الإيمان عندهم موافق للإيمان عند جهم، هو المعرفة القلبية، لكن ليس عند جميعهم. فهم ثلاثة أصناف إن أردنا أن نقول هذا. منهم من يصرح بهذه العقيدة الجهمية كأبي بكر بن فورك، عفوا صاحب كتاب الإنصاف يصرح بهذا، و منهم من يعتقد هذا ولكن يصرح بخلافه ويقول يزيد وينقص، بمعنى أن العلم بالله سبحانه وتعالى يزيد وليس أنه يزيد بالعمل وينقص بالمعصية وما شابه ذلك. ومنهم من يوافق أهل السنة في هذا لكن لا يقول بأن تارك العمل يكفر، فهم يعني ليس لهم مذهب واحد في مسائل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. ومخالفون هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك، وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان. قال وعند المعتزلة أن الاسم غير المسمى، وأهل السنة عندهم أن الاسم هو المسمى، وقد نص على ذلك جماعة من الأئمة كالشافعي والأصمعي. وعند الأشعري أن الاسم الذي نختلف فيه ليس هو المسمى ولا هو غير المسمى. وعند المعتزلة أن الذي تحويه دفتا المصحف قرآن، وكذلك ما وعته أحسن الله إليكم، وأن الذي تحويه دفتا المصحف قرآن، وكذلك ما وعته الصدور، وكذلك ما يتحرك به لسان القارئ، وكل ذلك مخلوق. وعند أهل السنة أن ذلك قرآن غير مخلوق. طيب، بس في مسألة الاسم والمسمى هذه مسألة والله تحتاج إلى شرح يعني، لكن وهي من المسائل التي يستغرب أن هناك فرق ذهبوا فيها إلى خلاف. الله، إذا قلت الله فعل، إذن أنا أتكلم عن الله. لو تكلمنا الآن في غير الله سبحانه وتعالى حتى يكون مثال أوضح، محمد، أنا اسمي محمد، إذا قلت محمد جميل، محمد قبيح، محمد طويل، محمد قصير، أنت تتكلم عني ولا تتكلم عن الميم والحاء والميم والدال. فهذه هي، فإذا الاسم هو اسم للمسمى، أنا مسمى، محمد اسم، أنا مسمى، فطبعا من المعقول أن إذا تكلمت عن الكلمة بحد نفسها، مثلا في مجال أنت تقول ما إعراب محمد ذهب، عندما تتكلم عن الكلمة الميم والحاء والميم والدال أنت تتكلم عن كلمة لا تتكلم عن المسمى. ولكن إذا قلت محمد فعل وأنت تقصد محمدا شخص بعيني، فأنت تتكلم عن المسمى بنفسه. لكن هم ذهبوا يقولون الله الكلمة هذه غير الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي اسمه؟ كما لو قلنا مثلا الله جميل، الجمال صفة له، ما تأتي وتقول هذه صفة غيره. الله عليم، الله له علم، علمه صفة له، فهو بعلمه، هو بصفاته بأسمائه، هو إله، هو واحد يعني بأسمائه بصفاته. فهم لا يعني عندهم هذا الكلام. أحسن الله إليكم. وعند المعتزلة، عند المعتزلة أن الذي تحويه دفتا المصحف قرآن، وكذلك ما وعته الصدور، وكذلك ما يتحرك به لسان القارئ، وكل ذلك مخلوق. وعند أهل السنة أن ذلك قرآن غير مخلوق. وعند الأشعري أنه غير مخلوق وليس بقرآن البتة، وإنما هو عبارة عنه. قال وكذلك كثير من مذهبه يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملا، ثم عند التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة، فالجاهل يقبله لما يظهره، والعالم يجفوه لما منه يخبره. أحسن الله إليكم. والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة لإظهار أولئك ومحاربتهم أهل السنة وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق. نسأل الله السلامة من كل برحمته. نسأل الله السلامة من المعتزلة ومن الأشعرية ومن الروافض ومن جميع أهل البدع. لكن هو يقول لك يعني كما قدمنا أن المعتزلة لوضوحهم ليس خطرهم كخطر الأشعرية، لأن الأشعرية عقيدة معتزلية لكن مغلفة بغلاف سني. فحتى الأشعرية أنفسهم، الشباب الأشعري أو الشباب الذين يقتنعون بالعقيدة الأشعرية، هم يظنون أنهم من أهل السنة. أما المعتزلة عرفان نفسه إيش عرفان، هو ما عرفان هو ماذا. لكن الأشعري، حتى بعض الأشعرية والله أنا هم لا يعتقدون، هم لما سمعوا، لما أخبرناهم بعقائد الأشعرية حقيقة استغربوا، قالوا كنا ما نظن ذلك، خاصة في مسألة القرآن. يقول ما كنا نظن أن فعلا العقيدة الأصلية التي مذهبهم في القرآن كما رأيت مختلط مدسوس. فيقول الله كنا نظن أن ما نقول بخلقه، ثم اكتشفنا ذلك. وأنت تسمي نفسك أشعري وما أنك فهمان الأشعرية، لما عرفت الأشعرية استوحش قلبك منها، الحمد لله ترجع للحق. فإذا هؤلاء على خطر عظيم، وخطرهم على الإسلام كبير، ولهذا وجب على كل من استطاع، ما أقول كل أحد، لكن كل من استطاع أن يحذر منه، وكل بقدره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يكون لك نصيب في بيان الحق للناس حتى لا يزيغون لا يضلون. تجد أن الأزمنة التي كان فيها أهل السنة يردون على هؤلاء تجد أن السنة فيها بعزة، جاءت أزمنة صار فيها شوي مداهنة لهم، شوي سكوت عن الحق، ما عاد لأهل السنة صوت أساسا. فيا أخي أنت على السنة، أنت معك القرآن، أنت معك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت معك أئمة الدين، أنت معك السلف الصالح، قوة، هذه قوة تضرب بها رأس كل مبتدع. فما الذي يجعلك تتخاذل؟ ما الذي يجعلك وأنت معك كل هذه القوة تتخاذل عن نصرة هذا الحق؟ ديننا حق، قضيتنا منصورة، ولكن المحامين فشل، المحامون مشغولون بأشياء أخرى، وتجد بعض المحامين مشغولين بالمحاماة عن قضايا فاسدة، يترك القضية الأصلية، قضية نصرة السنة. لن تجتمع الأمة، يريد يجمع الأمة أن يجمع الحق والباطل، لن تجتمع الأمة إلا على ما جمع الله عليه قلوب العرب الذين كانوا في جاهلية متخالفون، ما جمع قلوبهم إلا على هذا الإسلام، ثم جمع مع العرب قلوب الفرس والكرد والأمازيغ وجميع هذه يعني الأعراق حتى صاروا مزيجا واحدا، لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. هنا ما جمع هؤلاء إلا على الدين الصحيح. ففكرة تجميع الناس على إزالة الفوارق والسكوت عن الباطل والجمع بين الحق والباطل، هذه فكرة قومية ليست فكرة دينية. على العموم يعني نختم بهذا، جزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة. هل يفرق الأشعري بين الكلام النفسي وبين العلم؟ هم يقولون هناك فرق، لكن في واقع الأمر لا يوجد فرق، يعني الكلام النفسي هو بنفسه العلم، لكن هم يعني بعضهم يقول إن هناك فرق، لأن الكلام النفسي شيء زائد عن العلم مختلف. هل نحن نقول بالقولين إن الله قوي وله قوة؟ نعم، قوي وله قوة. هل يجوز قول نطق القرآن أو قال القرآن؟ السلف كانوا يقولون نطق القرآن، وكذلك قال القرآن، يعني جاز على سبيل المجاز، هذا يعني كانوا يقولون هذه العبارة لكن على مجازها لا على حقيقتها. كيف يقول الأشعرية أن لله قدرتان في تحريف يدي الله وهم ينفون تعدد الصفات؟ هذه ذكرها النووي في شرحه لمسلم، وقال لا بأس أن تقول له يدان بمعنى قدرتان، لأن العرب قد تستخدم هذا، ولكن هو لا يقول إنها متعددة، ولكن من حيث اللفظ جاز قولها. الحديث ضحك بن مسعود مسلسل بالضحك، هل لا أجزتني به؟ والله هو من المفترض أن يكون مسلسلا، لكن بعد بن مسعود لا أعرف أحدا ضحك، لا أعرف أحدا يعني أخذ بهذا، ولكن قد يحييه الإنسان. أما بالنسبة للإجازة به، هو علي أن أعرف كيفية الضحك ابن مسعود حتى لا آتي بضحك من عندي، فلهذا لا أستطيع يعني بالنسبة للإجازة. ما حكم صلة الأقارب المرتدين المؤيدين لبشار الأسد لأنهم ينفقون علي مع العلم أني أعيش تحت رعايتهم؟ والله ما أعرف ماذا أقول لك، لكن الأصل أن هؤلاء ممن لا يصاحبون ولا يوصلون. ابن نوح عليه الصلاة على نوح الصلاة والسلام لما كفر قال له الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، فلم يعد من أهله مع أنه ابنه بالنسب، لكن ما عاد من أهله لأنه كفر، فليست لهم صلة، لكن إن أعطوك مالا فجاز تأخذه. ما الفرق بين اللفظ والقراءة والتلاوة في اللغة وفي الشرع؟ اللفظ كلمة تطلق على معنيين، على المعنيين معا، القول الذي تقوله والكلمات، الكلمة التي قلتها والفعل الذي فعلته، فعل التلفظ. والقراءة هو فعلك عندما تحرك لسانك بكلام غيرك، هذه تسمى قراءة، عندما تقرأ من كتاب يعني مثلا مع تحريك اللسان هذه تسمى قراءة. التلاوة غالبا يكون لها نوع من الإعطاء، يعني بعض الناس اليوم يسمونها لحن، لكن يعني تقرأ بطريقة التي تعرفونها في عندما نعطي شيء من عند قراءة القرآن نعطي شيء من طريقة الأداء. وقد تطلق التلاوة على العمل بما تقرأ. طيب، هل ثبت عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له؟ والله هذا جاء عنه، ونعم هو ثابت عنه، لكن هل هو على أنه سيخلد في النار كما فهمها بعض الناس؟ الواقع لا، لكن لا تقبل له توبة، لأن هو هذا حق للبشر، وهذا فعلا يعني أنا إذا قتلني إنسان هذا حقي في يوم القيامة، فإذا راح تاب قال يا ربي أتوب إليكم ما شابه ذلك، أين حقي أنا؟ فعلى ذلك هو سيحاسب يوم القيامة على قتلي، على ذلك القتل، هذا لا يعني أنه سيخلد في جهنم. ما حكم تركيب الأظافر والرموش الصناعية للنساء للزينة؟ الأظافر لم يرد فيها شيء يمنعها، لكن الزينة ممنوعة أن تظهر أمام الأجانب، فإذا كانت ستركب هذه الأظافر فتركبها في بيتها. أما الرموش اختلف العلماء هل هي تلحق بالوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة، الواصلة هي التي تصل شعرا بشعرها، ركب باروكة يعني، أو إذا مباروكة تضع يعني مثل حبكة وفيها شعر، فهذه ملعونة بالشرع. طيب الرموش هو شعر أيضا، الذي أذهب إليه ما قاله الشيخ ابن عثيمين من أنها تدخل في هذا اللعن. ما حكم من يعتقد أن الله سبحانه أعطى عيسى عليه السلام القدرة على الخلق؟ هذا مخطئ في فهم القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن عيسى أنه قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، وهذه تختلف عن الخلق الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى من عدم، الله خلق المخلوقات من عدم من حيث الأصل. ثم هناك فرق لابد من أن يعتقد من أن يعتقده المسلم، إذا ما اعتقده سيخرج من الملة، أن عيسى عندما يخلق فإنه يخلق بإذن الله كما جاء في الآيات يقول بإذن الله، فإذا لم يعتقد ذلك، أما الله لا يحتاج إلى إذن، فهذا فرق كبير، فلا بد من اعتقاد هذا وبيانه. هل ثبت في حديث صحيح أننا يوم القيامة نطلب الشفاعة من الأنبياء؟ نعم، هذا في البخاري ومسلم. وهل إذا صح فيه حجة لأهل البدع في تجويز الطلب من الأنبياء في الدنيا؟ لا، لأننا في يوم القيامة سنذهب إلى الأنبياء ونكلمهم وجها لوجه ونقول اشفع لنا عند الله، ولسنا نجلس ونقول يا فلان وندعوه من دون الله. هذا يختلف، هذا يعني مات خلاص انتهى الأمر. طيب، هل نثق في الطعام مكتوب عليه حلال؟ العلامة الإماراتية في مصر خصوصا الدجاج من المطاعم المشهورة التي عليها شبهات في الخارج مثل كنتاكي. الأصل الثقة، الأصل أن هذه الهيئة هي هيئة مسلمة مكلفة بتحري الذبح الحلال، فإذا هم غشونا فعند ذلك هم الآثمون بذلك، إلا إذا ثبت عندنا ثبوتا يقينيا ولا نحتاج أن نبحث. عندما يكون مسلم أصدر لك شهادة لا تحتاج أن تبحث. لكن اليوم أنا يكلمني أحد الأصدقاء كنت معه فيقول كنا نمشي فمررنا من جانب مطعم صيني، فيقول ذهبت إلى هذا المطعم الصيني فقلت له الطعام عندك حلال؟ قال نعم حلال. قلت له حتى لحم الخنزير عندك حلال؟ قال إيه طبعا حلال. قلت هذا كذاب ومشيت. فمثل هؤلاء قد لا يصدقون، لكن إذا واحد مسلم خلاص أنت ترمي عليه وتثق وليس عليك أن تبحث. قال لي أشعري يدرسنا أنت تثبت اليد لله، فما معنى اليد؟ فقلت له اليد هي اليد وهي معروفة لا تحتاج بيانا، فأبى وقال لي أنت لم تفسر لي معنى اليد، يستفزني حتى أقول له هي جارحة، فماذا أقول له إن أعاد؟ قل له اللغة العربية ليس فيها مرادف لكلمة اليد، لو كان هناك مرادف لقلته لك، لكن أستطيع أن أقول لك بالإنجليزي هي هند، وبالألماني كذلك هي هند، وبدك ترجمة أخرى ترجم لك عن طريق جوجل، لكن اللغة العربية لا يوجد فيها مرادف لكلمة يد. جارحة هي صفة ليد الإنسان وليست معنى كلمة يد. فتقول له، طبعا هو دكتور ما تستطيع أن تقول له هذا الكلام، لكن لو كان شخص آخر تقول له إذا اعتقدت أن إذا ظننت أن كلمة جارحة هي مرادف أو معنى لكلمة يد فأنت لا تفهم العربية، لأن كلمة جارحة ليست معنى كلمة يد، هي صفة ليدنا. إذا قال لك عضو قل له كذلك عضو هي صفة ليدنا وليست معنى كلمة يد، عضو الرجل عضو الأنف عضو، هذه ليست معنى كلمة يد. فأعطني أنت مرادف عربي صحيح لكلمة يد حتى أنسبه لله، لكن لا يوجد أي شيء أعطاك إياه، لا يوجد في القواميس أو المعاجم العربية أي مرادف لكلمة يد، فلهذا لا نستطيع أن نأتي بجواب على سؤاله الفاسد هذا. وكلفنا ببحث عمن أثبت الحد ومن نفاه من السلف، فماذا تنصحني علما أني درست عندك كتاب إثبات الحد؟ أنا قلت فيه أقوال أهل العلم في هذا، يعني تأتي بها، والذين أثبتوا الحد كثر، والدشتي جمع تقريبا كل من يعني قال بهذا، هو متلون جدا ويقول لنا أنا لن أخبركم عن عقيدتي، ويحتج علينا بأن أعلام الأشاعرة هم الخطيب البغدادي والنووي. سبحان الله كما وصفتهم، الله المستعان. لكن الخطيب البغدادي ليس أشعريا، كان عنده نوع من الميل إلى الأشعرية كما قال عنه ابن الجوزي، لكن لم يكن أشعريا صرفا، وله كتاب في عقيدته مخالف لعقيدة الأشعرية. أما النووي الذي تبين أشعري، وهم يستخدمون هذه الأساليب لخداع الناس ويساعدهم عليها من لا يفهم. ما صحة قصة السجان والإمام أحمد؟ هذه جاءت لكن ما أعرف، يعني هذه مما يقبل، يعني هي الآثار التاريخية، هذه لا يحتاج إلى إسناد صحيح فيها طالما أنها لا يبنى عليها عمل ولا يبنى عليها مخالفة للسنة، فتقبل طالما أنها مشهورة عنه. هل كما يسن التنوع أو التنويع بين صيغ تحميد الله والصلاة الإبراهيمية في الصلاة يسن أيضا التنويع في السنة الفعلية؟ نعم، إذا ثبتت أكثر من سنة فعلية يسن التنويع بينها، كصفة وضع اليمين وضع اليمنى على اليسرى ووضع السبابة في التشهد. نعم، ولكن الآن بالنسبة للسبابة ورد أنه كان يقيمها وورد أنه كان يحنيها، هذا لا يمكن الجمع بينه، لكن بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة فيها، لأنه ورد أنه يضعها على كفه وورد أنه على ذراعه وورد أنه على معصمه، فيظهر أنه كان يضعها يعني على كل ذلك. فإذا أمكن الجمع لا يقال بالتعارض. شخص لديه مال ويأتيه الناس ليشتري لهم سمادة، ثم يشترون منه السماد بالدين بسعر أغلى من سعره الذي في السوق، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، لكن لا يشترون منه قبل أن يشتري هو السماد. يقول له نريد سمادا كذا وكذا صفته، يقول طيب أنا سأؤمن منه لكم وأبيعكم إياه بالسعر الفلاني، ترضون؟ يقول نعم نرضى، فيؤمنه لهم ويبيعهم إياه. شخص لديه شخص فقد مال في بيت أقاربه، هل يجوز له يطلب منهم أن يحلفوا يمين أنهم لم يأخذوه؟ نعم يجوز. هل قول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله قاله الشافعي؟ لا، لم يثبت عن الشافعي أبدا، وقد نسبه له بعض الناس كأبي عثمان الصابوني وهو من العلماء الشافعية ومن علماء أهل السنة، لكنه لم يثبت. بحثت وتحرجت أسانيده لأنه كلام غير صحيح، فلما بحثت في أسانيدي ما وجدت له إسناد يثبت إلى الإمام الشافعي، فلا نثبته له. بالنسبة لسؤالك عن معنى يد أجبنا عنه، وبالنسبة لمعنى الضحك اضحك له وقل له هذا الضحك، العرب تعرف أن هذا هو الضحك، كما ضحك ابن مسعود، ونبهه أن ضحك الله ليس كضحك البشر، لكن معنى الضحك واحد. استيقظ أحيانا استيقظ محتلم، لكن استيقظ مع أذان الفجر فأؤخر الصلاة الساعة 10 أو 11 صباحا. لا، عليك أن تغتسل، ما يجوز أن تؤخرها هكذا، وإذا لم تستطع الغسل تتيمم. طيب، يقول أحبك في الله، والله حزنت حين علمت أنك متعب، حفظك الله ووفقك. الله يحفظكم ووفقكم جميعا يا إخوة، وأشكر كل من دعا لي وسأل عن صحتي. لا، أنا الحمد لله صحتي جيدة، لكن كنت مرهقا جدا الأسبوع هذا، قضيته سفرا، يعني أسافر اليوم سافرت والبارحة سافرت، و يعني كان البارحة عندي بعض الأشياء تتعلق بولدي، فكنت متعب جدا يعني جسديا، وليس مرض بحمد الله. أسأل الله يبارك فيكم. ما حكم اشتقاق أسماء الله من الأفعال؟ لا يجوز، لأن الأسماء لابد أن تكون واردة. الآن خلينا نقول البشر، الإنسان ينام، هل يجوز أن تسميه النائم؟ لا. طيب الإنسان يأكل، هل يجوز أن تسميه الآكل والأكول؟ لا، هو يقول لك أنا اسمي كذا، أنا اسمي محمد، أنا اسمي أبو فلان، أنا اسمي قد يكون له نيكنيم، هذا اللي ما أعرف ما يسمونه دلع مثلا ولا كذا، فيقول لك هذه أسمائي، فلا يجوز لك أن تشتق. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأسمائه في الكتاب والسنة، لا يجوز لنا أن نأتي مثلا الله يغضب فنسميه الغضبان، يقول ثم أماته فأقبره نقول المقبر، لا هذا لا يجوز. طيب، هناك من يقول إن فوائد البنوك يعني حلال، وهو يقول نأخذ من علماء الأشاعرة الأزاهرة الذين يحللون فوائد البنوك، هؤلاء لا يثق بهم يا أخي، هؤلاء يعني شوف، نحن كان عندنا في زمن من الأزمنة بعض علماء الأشعرية يؤخذ عنهم فقه، يعني النووي مثلا يؤخذ عنه فقه، ابن حجر يؤخذ عنه فقه، يثق بعلمهم في هذا المجال. حتى العز بن عبد السلام إلى حد ما يعني له فتاوى طيبة يستفاد منها مثلا، مع أنهم أشاعرة. فيجوز أن يأخذ الإنسان بعض المسائل الفقهية أو كذا يأخذها عن أشاعرة. لكن هؤلاء الحاليين النووي لماذا يمكن أن نقول يؤخذ عنه الفقه؟ لأنه فعليا فقيه، هذا الشيء لا يمكن أن أنكره أنا ولا تنكره أنت، هذا واقع. فيؤخذ عنه الفقه لأنه فقيه. أشاعرة اليوم لا فقه ولا أدب ولا عقيدة ولا علم، إلا من يعني رحم ربي رحمة تتعلق بهذه الأمور، قد تجد فيهم من عنده شيء من الفقه، أكيد هذا لا يخلو. لكن أنا أقصد المشهورين منهم الذين يفتون هذه الفتاوى، شيخ الأزهر، خالد الجندي، يعني إيش اسمه هذا اللي كان يطلع حليق اللحية، أكثرهم حلقاء، أحمد كريم، هؤلاء لا فقه لا عقيدة لا شيء لا دين، وكثير منهم منسلخ تماما عن الدين، ولا يجوز حتى أن يعتبر يعني مسلما. الله المستعان، الله المستعان. طيب يا إخوة، أنا أعتذر لمن كتب أسئلة أخرى لا أستطيع قراءتها لأن الوقت طال، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا ويرزقنا عملا صالحا متقبلا عنده، آمين. والله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.